قال رحمه الله ويباشر إلى الزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة. هنا سيذكر لك الشيخ شروط مباشرة الرجل زوجته، يعني شروط جماع، شروط حل جماع الرجل زوجته. الآن هو الأصل قد عقد عليها، فالأصل نقول له أن يباشرها ويجامعها كيف يشاء، لكن هذا مضبوط بضوابط في الشرع. ما هي؟ قال ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة. هذا الشرط الأول، قوله في قبل هذا هو الشرط الأول. فهو يقول الشيخ إنه الشرط الأول أن تكون المباشرة، مراد بالمباشرة هنا الوطء في الحقيقة، الغالب هم يقولون مباشرة أوسع من هذا، لكن هو يريد الوطء. مراده أن الوطء لا يكون إلا في القبل فقط، لا يكون إلا في القبل فقط، أي في مسلك الذكر، أي في مسلك الولد، لا يكون إلا في ذلك. خرج به الدبر، فليس له أن يطأ في الدبر، وسيأتينا هذا موضحا. وقول الشيخ ولو من جهة العجيزة أي لا يلزم أن يكون ذلك من جهة وجهها، بل لو حتى لو كان من خلفها جاز ذلك، لكن بشرط إيش؟ أن يكون في القبل. وبهذا جاء تفسير الصحابة في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال مقبلة أو مدبرة، غير أن ذلك في صمام واحد، غير أن ذلك في صمام واحد. قال ما لم يضر بها، هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون الوطء مضرا بها. فإذا كان الوطء مضرا بها لكونها نذوة الخلقة كما تقدم، أو لمرض عارض أو نحو ذلك، فنقول ليس له ذلك. الشرط الثالث قال أو يشغلها عن فرض، يعني وما لم يشغلها عن فرض باستمتاعه. إذا كان سيقطعها عن صلاة الفريضة مثلا، فنقول إنه يمنع بذلك، يمنع من ذلك. أما إن كان سيقطعها عن نفل فالأمر واسع. قال ويشغلها عن فرض. قال ولو على تنور أو ظهر قتب، يعني أن له أن يعاشرها حتى ولو كانت على تنور. هذا جاء في حديث عند أحمد والترمذي وغيرهم، إذا دعا الرجل زوجته يعني تجيب ولو كانت على تنور، يعني ولو أشعلت التنور لتخبز ثم دعاها زوجها أو أراد يعاشرها، فنقول يجب عليها ذلك، يجب عليها ذلك، يجب عليها أن تجيبه. قال أو ظهر قتب، أو ظهر قتب، القتب هو ما يجعل على البعير للركوب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. القتب هو ما يجعل على البعير للركوب. فيقول حتى لو كانت المرأة على ظهر قتب، لو كانت راكب البعير فأراد زوجها يعاشرها أو دعاها إلى فراشي، فإنه يجب عليها، يجب عليها أن تجيب. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما في الصحيحين. فحق الزوج على زوجته عظيم جدا، وخصوصا في هذا الباب، باب ما يراد من الاستمتاع ونحوه. فما في يعني ما فيه في يعني عند أهل الإسلام لا يوجد امرأة يعني كما يقولون رأسها برأس الزوج مباشرة، هي تأمر وتنهى، هو يأمر وينهى كما يشاء. يعني الآن أي مكان فيه يعني أكثر من مدير، فتجد الوضع مضطرب، يقولوا لابد من وحدة، يعني وحدة للتوجيهات الإدارية، واحد هو المسؤول، عميد واحد، مدير واحد، رئيس واحد. في البيت هو هذا، هو شخص واحد هو الذي يأمر ما وينها. ولهذا يعني جاءت الشريعة بصيانة هذا الأمر حتى تستقر الأسر، حتى إنه بلغ ذلك أنه في مثل هذه الأحوال يجب عليها، أشعلت تنورها دعا زوجها يجب أن تذهب. وفي الترمذي وغيره لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلاحظ من عظم حقه عليها، يعني هذا شيء عظيم جدا ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله إلى الزوج، طيب الآن كم شرط صار؟ ثلاثة. الشرط الرابع اكتب عندك ألا تكون حائضة. ألا تكون حائضة. طبعا أهل أصول الفقه والذين يدققون في الكلام وكذا لو سمعونا ونحن نقول في شرط ما ألا يكون كذا وكذا يغضبون علينا، ما يريدون كذا ألا يكون، يقولون هذا مانع وليس شرطا، بس نحن نريد أهم شيء الضبط حتى يعني تنضم المعلومات بعضها لبعض، فأنتم لا تخبروا بهذا أحدا، يكون موضوع خاص يعني. قال وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن. هذان شرطان، الشرط الأول أن تكون إيش؟ حرة. والشرط الثاني الأمن. والشرط الثالث ما هو يا شباب؟ الزوج. شرط هو قالك للزوج. الشرط الثالث محرم. كيف محرم؟ زوج يا كابتن. لا تو لم ندخل المواضيع هذه. ألا تكون قد اشترطت دارها وبلدها، تقدم معنا صح؟ ألا تكون قد اشترطت دارها وبلدها فليس له أن يسافر بها. قال بالحرة مع الأمن، فإذا كان الوجهة التي سيذهبون إليها ليست آمنة أو الطريق ليس آمنا فلا يلزمها أن تخرج معه، لا يلزمها أن تخرج معه. قال إنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، قال ما لم تشترط ضده أي ألا يسافر بها فيوفي لها بالشرط وإلا فلها الفسخ كما تقدم، وهذا الذي ذكرته لك. قال والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر. لماذا؟ لماذا الزوج ليس له أن يسافر بها؟ سيفوت حق السيد في الخدمة. لماذا السيد ليس له أن يسافر بها؟ سيفوت حق الزوج في الاستمتاع. الله يفتح عليكم. قال ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه. يقول لو أن سيدها قال أنا هذه شغلتنا كل يوم تذهب إلى زوجها في الليل، خلاص نجعل لها مسكن عندنا والزوج يأتيها هنا في البيت. يقول لا يلزم الزوج لو بوأها، لو جعل لها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، لأن السكن حق للزوج. قال ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. يقول لا تظن أن حكم العبد المملوك مثل حكم الأمة المملوكة، لا. يقول العبد المزوج للسيد أن يسافر به، للسيد أن يسافر به وله أن يستخدمه نهارا، أما في الليل فإنه سيكون مشغولا باستمتاع بالأمة هذه اللي أخذناها من عندك. قال ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني هذا يحرم، يحرم أن يأتيها في الحيض. قال يحرم وطؤها، فالمحرم هو الوطء فقط، الحيض ومثله النفاس لعدم الفارق، يعني هذا قياس بعدم الفارق، بنفي الفارق. والمراد بالوطء في الحيض قد تقدمت الإشارة إليه، وأن الحنابلة يوسعون في هذا. الجمهور عندهم يعني ليس له أن يأتيها فيما بين السرة والركبة، عند الحنابلة لا، ما في إشكال ما بين السرة والركبة، لكن المهم أن لا يطأ في مكان الحيض، أي في مكان الأذى. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض مكان حيض. قال قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. وذكر الشيخ عثمان النجدي وذكر الشيخ مرعي الكرمي أيضا أن الوطء في الحيض محرم لكنه ليس بكبيرة، محرم لكنه ليس بكبيرة، بخلاف الوطء في الدبر الذي سيأتي بعده بسطر، فهذا محرم وكبيرة، محرم وكبيرة. قال وكذا بعده قبل الغسل. وكذا بعده بعد ماذا؟ بعد الحيض والنفاس قبل الغسل، للآية نفس الآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق الجواز على إيش؟ على التطهر. قالوا في الدبر، وفي الدبر يعني يحرم أيضا أن يطأها في الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. هذا الحديث رواه ابن ماجه ويعني الغالب من فرد به ابن ماجه الغالب عليه الضعف، ولهذا فإنه مضاعف عند كثير من العلماء، وإن كان بعضهم يجعله من قبيل الحسن بشواهده، لأنه جاءت له شواهد كثيرة، لأنه جاءت له شواهد كثيرة، لكن العلماء كالمجمعين على تحريم ذلك، العلماء كالمجمعين على تحريم ذلك. وقلت لك إنهم يعتبرونه ليس فقط يعني محرم، لا بل يعتبرونه كبيرة من الكبائر. يقول في الغاية، يقول فإن تطاوع عليه أو أكرهها ولم ينتهي فرق بينهما، فرق بينهما. فإذا أراد الرجل أن يطع امرأته في الدبر نقول يجب عليه أن تمتنع من ذلك، وليس هذا نشوزا ولا شيء، لأنه هذا امتناع من شيء محرم، هذا امتناع من شيء محرم. وإن كان جميعا قد تراضي على ذلك، كان قد تراضي على ذلك، فإنه يفرق بينهما، فإنه يفرق بينهما. ويعني قد يكون هذا الفرع الفقهي وهو تحريم الوطء في الدبر قد يكون من الأمثلة الجيدة للاستدلال على يعني التمثيل للمسائل التي يعني إنما حرمت بالإجماع، إنما حرمت بالإجماع. وإن كان في كتاب الله تعالى ما قد يعني يفهم منه، بل قد فسر بذلك كما في بعض الآثار عن بعض الصحابة، أنه لا يكون ذلك إلا في القبل، لا يكون الوطء إلا في القبل. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. قال ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة، يقول يحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. العزل هو أن يطأ الرجل زوجته حتى إذا قارب على الإنزال أنزل خارج فرجها، هو أن يطأ الرجل زوجته حتى إذا قارب الإنزال أنزل خارج فرجها، ما حكمه؟ يقول الشيخ ويحرم عزل بلا إذن حرة، بلا إذن حرة بهذا القيد، مفهومه؟ ها؟ إذا أذنت فلا يحرم، إذا أذنت فلا يحرم. من أين أخذ التحريم؟ أخذ من الأثر والنظر. أما الأثر فقوله صلى الله فنهي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، خرجه أحمد، نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. ولاحظ الحديث فيه نهي وفيه التقييد بالحرة وفيه الاستثناء إلا بإذنها. أما إذا أذنت فالحق لها، فهذا من جهة الأثر. من جهة النظر فإن المرأة تطلب أمرين يمتنعان غالبا مع العزل، أحدهما تمام الاستمتاع، والثاني حصول الولد، والثاني حصول الولد. وهذان أمران لا يحصلان غالبا، لا يتحققان غالبا مع العزل، ولهذا صار لابد من إذنها. قال أو سيد أمة، أو سيد أمة. طيب دقيقة، لا قلنا إنه يحرم، طيب إذا أذنت وش قلنا؟ لا يحرم، صح؟ طيب لا يحرم، ما الحكم؟ ظاهر الكلام الإباحة، ظاهر كلام الإباحة. وأظن كذلك في شرح المنتهى والكشاف والمطالب هكذا، يعني ما ذكروا شيئا يعني في هذا الموضوع، لكن ذكر المغني، ذكر الموفق في المغني أنه يكره العزل، أن العزل مكروه، وعزاه إلى بعض الصحابة، عزاه إلى بعض الصحابة. قال أو سيد أمة، يقول سيد الأمة إن كانت مزوجة، فإن كان قد أذن أن يعزل عنها فإنه يعزل عنها. قال وله إجبار، وإلى الزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس، يقول له أن يجبر زوجته على غسل الحيض والنفاس. لماذا؟ لأن قلنا إنه ليس له أن يطأها إلا بعدما تغتسل، فإذا هي امتنعت من الاغتسال فنقول له أن يجبرها على ذلك، له أن يجبرها على ذلك، غسلها في الماء إجبارا أو يتلها رغما عنها أو يسقطها في المسبح، بس لازم يتأكد أنها تعرف تسبح لئلا تموت بعدين، عاد كذا تصير مشكلة أكبر. تقدم معك إشارة إلى هذا الفرع نفسه في الطهارة، وهو أنه لا يشترط، لا تشترط النية حينئذ، لا تشترط النية حينئذ، يعني إذا أجبر. قال: وجنابة إذا كانت مكلفة، يقول له أن يجبرها على الغسل من الجنابة بشرط، إذا كانت إيش؟ مكلفة. إذا كانت مكلفة، ومفهومه أن إذا كانت غير مكلفة فإنه ليس له أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة. مثاله: امرأة زوجت، فتاة زوجت عمرها فوق 9 ودون البلوغ، تجب عليها الصلاة ولا لا؟ ما تجب عليها الصلاة. طيب، على القول بأن التحديد بتسع له أن يطأها. طيب، إذا وطئها فهل نقول إنه يجب عليه هو الغسل؟ نعم. طيب، هي يجب عليها الغسل؟ لا. طيب، هل له أن يجبرها بعد على الغسل إذا أراد أن يطأها من غد مثلا وهي لم تغتسل من الأول؟ نقول لا يجب عليه، ليس له أن يجبرها على ذلك. قال: وغسل نجاسة، يقول وله أن يجبرها أيضا على غسل النجاسة، فإذا كان على ثوبها وبدنها نجاسة فله أن يجبرها على ذلك. المشكلة إذا كانت هي على مذهب ثاني، فترى أن هذا الشيء مثلا نقول لعاب أسد مثلا على المذهب عندنا نجس. طيب، عند بعض الفقهاء الآخرين الذين يتوسعون مثل المالكية في مثل هذا يقولون ليس بنجس. طيب، فهل إذا كانت هي قالت لا أنا على مذهب مالك أنا ما لي علاقة به، نقول لا يملكون يجبرها. فإذا كانت عمية أو كانت معه على المذهب أو كانت مقلدة له فيملك أن يجبرها، أما إذا كانت لا على مذهب آخر ومتمسكة بالمذهب على مشهور المذهب ماشية ما ليس له أن يجبرها. قال: جنابة وغسل واجتناب محرمات، له أن يجبر على اجتناب المحرمات سواء كانت محرمات نظر أو محرمات سماع أو محرمات أكل أو شرب أو حضور أو نحو ذلك. قال: وإزالة وسخ ودرن، له أن يجبرها على ذلك لأن وجود تلك الأشياء يمنع الاستمتاع، أو نقول يمنع كمال الاستمتاع. قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، يقول إن له أن يجبرها على ذلك، له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس. قال: ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، لأنه يمنع كمال الاستمتاع. يقول لك الشيخ إن هذه الأشياء تمنع كمال الاستمتاع، ويقول نفس المصنف الشيخ منصور البهوتي يقول في الكشاف، يقول: وكذا تناول التتن إذا تأذى به، لأنه في معنى ذلك. تعرفون التتن؟ ها، تعرف التتن عبد الله؟ ها، ما تعرفه؟ ها، الدخان هو يسمى التتن. ما تعرفون الصلاح هذا؟ تتن؟ آه، نفسه هو هذا. أي، بس لا أدري هل هو يقال بالكسر أو يقال بالضم، يعني تتن أو تتن. فإذا يقول الشيخ أنه هذا إذا تأذى به فكذلك. طبعا هذا إذا لم نقل إن الدخان أصلا محرم فيكون اجتناب محرمات، إذا قلنا إنه محرم خلاص اجتناب محرمات ما في إشكال، لكن إذا كان غير محرم، يعني إذا قيل إنه غير محرم مكروه مثلا أو كذا، مثل ما يقول بعض الفقهاء المعاصرين في بعض البلاد الآن، أو مثل ما قاله بعض الفقهاء الأقدمين، لكن الآن أغلب العلماء على التحريم، فنقول إنه من باب الأذى. قال: وسواء كانت مسلمة أو ذمية، يقول له هون يمنعها من ذلك حتى لو كانت ذمية. لكن أيضا هو لابد ينتبه لهذا، ها، الزوج يعني يحب لأخيه لأختي لزوجتي ما يحب لنفسه أيضا. بعض الناس إذا جاء يسأل يقترب منك حتى تشم رائحة من الفم كريهة جدا، تود لو أن بينك وبينه بعد المشرقين، ويرسل السؤال هنا وهنا ولا يقترب. إشكال أن بعض الناس لا يشعر أصلا بذلك، لا يشعر أصلا أن فيها رائحة كريهة، وهذا يجعل الطرف الآخر يتأذى. فلا بد أن يحتاط الإنسان مثل هذا. قال ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه. يقول لا تجبر المرأة، ليس للزوج أن يجبرها. الآن الأشياء التي قبل قال له يجبرها عليها، صح؟ ما الجامع بينها الأشياء التي قبل؟ ها، إما أن تمنع الاستمتاع مثل وجود الحيض مثلا، عدم الاغتسال من الحيض، وإما أن تمنع كمال الاستمتاع، وإما أن تمنع كمال الاستمتاع. أما هذه الأشياء فلا علاقة لها بالاستمتاع، عجن، خبز، طبخ، رز، ها، إيه، غسل ملابس، تنظيف البيت، لا يجب عليها ذلك على مذهب، لا تجبر على شيء من ذلك، لا تجبر على شيء من ذلك. لماذا قالوا معقود عليه منفعة الاستمتاع؟ هذه ليست منفعة الاستمتاع. قال في الإقناع، قال لكن الأولى فعل، الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة، ولا يصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة إلا بذلك. يقول الأولى لها أن تفعل هذه الأشياء، خصوصا التي العادة أنها تفعلها، مثل طبخ الغداء، تنظيف المقتصد للبيت ونحو ذلك، تنظيف الملابس. يقول الأولى لها أن تفعله، وإن كان ليس تابع للمعقود عليه وهو منفعة الاستمتاع، لكن هذا يكدر العشرة كثيرا لو لم يحصل. فإذا جاء إلى البيت وإذا الغداء غير مطبوخ، والملابس غير منظفة، والمكان متسخ، يعني قد يقول لماذا تزوجت، أنا أرجع للسكن وخلاص. ما أحتاج أتزوج إذا كنت سوعاني كل معنا، ما أحتاج أتعب. على كل حال، الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن ذلك كله واجب عليها، لكن يقول يجب عليها من ذلك ما جرت العادة به، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن يقول لازم الذي جرت العادة به، ليس أحيانا في عندنا عادة عامة لكل الناس، وعندنا عادة خاصة تتعلق بحالها هي إيش وضعها هي، هل هي من أسرة من العادة أن نساءهن يخدمن أزواجهن، ولا من العادة أنه يؤتى بمن يخدمهن في بيوتهن؟ هذا قد يفترق. أحيانا تكون بعض النساء هي خارجة من أسرة ثرية معتادة أنها ما تفعل شيء، طيب قاعدة بيت ولا تفعل ولا شيء، لكن في بعض النساء لسنا كذلك، بل هن العادة أنهن في مهنة البيت وشغل البيت وما إلى ذلك. أظن ما تنتظم أحوال الناس إلا بهذا، يعني لو قلنا إنه والله ما تجب، يصير مثل واحد يقولون قال لزوجته أريد تطبخين لي كذا وكذا، قالت إن العالم الفلاني يقول مثل الحنابلة، ماذا الحنابلة يقولون، حنبلي الحنابلة يقولون لا يلزم هذا. قال جيد، فلما صار من الليل قالت أريد أذهب للسوق، قال اذهبي للحنابلة يودونك السوق. قال ولا بسم الله، قال ولا تجبر الذمية على، يبدو أنك غيرت على الحنابلة. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية. يقول لا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية. الآن هو يقول الذمية تجبر على يعني إزالة ما تعافه النفس وما إلى ذلك، طيب هل تجبر على الغسل ولا لا؟ يقول غسل الجنابة لا تجبر على غسل الجنابة. كيف ستكون عليها جنابة؟ عليها جنابة من أمس لكن ما عندها الصلاة هي، طيب فلم تغتسل، فأراد منها ما يريد الرجل من أهله من اليوم، فهل له أن يجبرها على غسل الجنابة؟ يقول لا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية. لماذا لا تجبر؟ قياسا على الصغيرة. جيد، ما الجامع بينهما؟ عدم التكليف في كل، الجامع بينهما عدم التكليف في كل. قال والصحيح من المذهب له إجبارها عليه، هذا القول الثاني صحيح من المذهب له إجبارها عليه. إجبارها، إجبار من؟ إجبار الذمية على ماذا؟ على غسل الجنابة. قال كما في الإنصاف وغيره. طيب هذا ما مأخذه؟ هذا سيقيسونها على من؟ على المسلمة المكلفة، صح؟ ما الجامع بينهما؟ لماذا هم سيقيسونها على المسلمة المكلفة؟ زين؟ سيقولون له إجبارها عليه. فما المعنى الذي يجمعهما؟ المعنى الذي يجمعهما هو استواؤهما في حصول النفرة ممن كانت على جنابة سابقة، هذا هو الجامع بينهما، استواؤهما في ماذا؟ في حصول النفرة ممن كانت على جنابة سابقة. والمسألة كما ترى المسألة يعني فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. الإقناع هو مشى على كلام صاحب الزاد، هو هذا كلام الإقناع، والمنتهى ليس صريح المنتهى وإنما ظاهر إطلاقه، يعني ظاهر إطلاق المنتهى أنه له إجبار عليه. طيب هذا الذي تزوج يهودية أو نصرانية في بعض المسائل الأخرى تتعلق به يذكر الشيخ لك بعضها. قال وله منع ذمية دخول إيش؟ بيعة، بيعة بكسر الباء وكنيسة. هذا عندك الطبعة الجديدة أنت صح؟ أي إيش مكتوب بيعة ولا بيعة؟ عندك أنت بيعة. أي بيعة، أي جيد جيد، هذا الطبعة الجديدة. له دخول بيعة، بيعة بالكسر جمعها بيع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. يقول له أن يمنع زوجته من دخول إيش؟ البيعة والكنيسة، يعني أماكن التعبد، أماكن التعبد اليهود والنصارى. فلو أن يمنعها من دخول أماكن التعبد، قال وشرب ما يسكرها لا ما دونه. يقول لك إن له أن يمنعها من شرب القدر الذي يسكرها، شرب القدر الذي يسكرها. أما إذا كان دونه، يعني إذا كانت تسكر بثلاثة كؤوس، فلا يمنعها من شرب الكأس والكأسين. طيب لكن ثلاثة لا، ثلاثة لا. لماذا له أن يمنعها من شرب ما يسكرها؟ له أن يمنعها من شرب ما يسكرها. يقول في الكشاف هذه ما دونه، ما دونه. لماذا له أن يمنعها من شرب ما يسكرها؟ الظاهر والله أعلم له أن يمنعها من شرب ما يسكرها لأجل أن السكر ضرره متعدد، لأجل أن السكر ضرره متعدد. طيب سيكون ضرره متعدد من أكثر من وجه، ضرره متعدد من جهة تفريطها بحق الزوجية، من جهة الضرر أنها قد تضر بنفسها، تضر بالزوج، بالأولاد، وأيضا كما ذكر أخونا أيضا الخمر ذاته نجسة على المذهب وعند جمهور العلماء، فربما أدى هذا إلى تجاوز النجاسة منها إليه عند قبلة ونحوها. وأما ما دونه، ما دونه قال ليس لها، ليس له أن يمنعها من شرب ما دونه لأن هذا لا يؤدي إلى الممنوع هنالك. لكن أقول لك هذا اللي يقول لك في الكشاف قبل قليل، الذي في الكشاف قال لاعتقادها حله في دينها، لاعتقادها حله، حل ماذا؟ ها؟ إيه الخمر، الخمر القليل، خمر القليل. والظاهر أن اعتقاد الحل هذا هو يتناول الجميع، الخمر القليل والكثير، لكن الكثير نحن أخرجناه لماذا؟ لوجود الضرر المتعدي، لوجود الضرر المتعدي. قال ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. يقول لا تكره إذا كانت ذمية، فلا تكره على إفساد صومها، إذا كانت تعتقد صوم لا تكره على إفساده، وصلاتها التي لا تكره على إفسادها أو سبتها، سبتها تعظيم السبت عند اليهود، إذا كان عندها أفعال معينة تعظمها به فإنه لا يكرهها على إبطال ذلك أو إفساده. إذا كان الوطء مثلا يفسده فنقول ليس له، ليس له أن يطأها فيفسد عليها سبتها أو نحوه. لكن من المهم أن ينتبه لشيء ألا وهو أنه إذا قلنا إنه لا يكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها، لكن لا يساعدها على شيء من ذلك، يعني لا يساعدها على شيء من التعبدات الخاصة باليهودية والنصرانية، فيتعظم تعظيما محرما يوم محرم من أيامهم، فلا يساعدها على ذلك. نعم هو لا يمنعها إذا كان ذلك عنده من دون أن تذهب إلى بيعة أو كنيسة، لكن لا يساعد على ذلك، لا يشتري لها كيكة لأجل كذا وكذا أو زنار أو لباس أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.